وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حب من خردل أتينا بها

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي وكلا جعلنا صالحين وجعلنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا وكنا فاعلين و وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا سبحانك إني كنت من الظالمين

الصالحون إن صدق الله العلي العظيم.